الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم متابعة إمام الحرم لمن يسكن في برج الساعة من الغرف المطلة على الحرم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المأموم إذا أراد أن يقتدي بإمامه فلا بد أن يكون المكان واحدا أو الصفوف متصلة، فلا بد من هذين الشرطين لصحة الاقتداء. فإذا اقتدى الإنسان بإمامه في المسجد فإن اقتداءه به يعتبر اقتداء صحيحا، لأنهما يجمعهما مكان واحد وهو المسجد. وإذا اقتدى الإنسان بإمامه وكان المأموم خارج المسجد فلا بد حينئذ من اتصال الصفوف لانقطاع الوصف الأول وهو وحدة المكان. فإذا إذا لم توجد وحدة المكان، بمعنى أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، فلا بد من شرط زائد وهو اتصال الصفوف. وبناء على ذلك فإذا كانت الصفوف متصلة من خلف الإمام إلى أسفل ذلك البرج فإن صلاة من في الأعلى تعتبر صلاة صحيحة لأن الصفوف متصلة. وأما إذا كانوا سيصلون في أمكنتهم مع انقطاع الصفوف، بمعنى أن الصفوف لم تصل إلى مكانهم، فإن اقتداءهم به في هذه الحالة لا يعتبر صحيحا لعدم وجود الشرط المصحح لها. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ إماما يقتدي به إلا إذا كان معه في نفس المكان أو كانت الصفوف متصلة، ولا يكتفى في أصح القولين بمجرد سماع صوت الإمام لمن في خارج المسجد إذا لم تكن الصفوف متصلة، وإنما العلماء يشترطون سماع الصوت من باب الاشتراط الكمالي، وأما اشتراط الصحة فهو اتصال الصفوف. فإذا من اقتدى بإمامه وكان معه في المسجد فهذا إمامته صحيح، ائتمامه به صحيح. وإذا اقتدى بإمامه وكان المأموم خارج المسجد والصفوف متصلة فاقتداؤه به صحيح، حتى وإن كان في مكان عال عن الصفوف لكن الصفوف قد وصلت إلى بنايته فالصفوف متصلة. وأما من صلى خارج المسجد واقتدى بإمام المسجد والصفوف غير متصلة فإن هذا اقتداؤه به لا يعتبر صحيحا حتى وإن كان يسمع صوت الإمام. فإذا صارت الأحوال ثلاثة: إذا اقتدى به في المسجد فالاقتداء صحيح، الحالة الثانية إذا اقتدى به خارج المسجد وكانت الصفوف متصلة فالاقتداء صحيح، الثالث إذا اقتدى به خارج المسجد والصفوف غير متصلة فإن اقتداءه به لا يعتبر صحيحا، والله أعلم.